أمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. وله من حديث بريدة: في العصر والشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى: والشمس مرتفعة. تقدم الكلام على أهمية الصلاة وأنها أهم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنها الصلة بين العبد وبين ربه. فمن كانت صلاته متقنة ومؤداة كما أمر فصلته بربه جل وعلا وثيقة جيدة، ومن لا فلا. والصلاة لها أوقات محددة، ما تصح قبلها ولا تصح بعدها إلا لعذر قبلها أو قبل وقتها مجموعة مع من تجمع معها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، ومن نام عن صلاة أو نسيها فليؤدها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا باب المواقيت، يعني بيان أوقات الصلاة. فلو صلاها المرء قبل وقتها ما صحت، لو أدى صلاة الظهر قبل الزوال ما صلحت ولا تعتبر صلاة، أو أدى صلاة المغرب قبل غروب الشمس فليست بصلاة، أو أدى صلاة الفجر قبل طلوع الفجر فلا صلاة حينئذ، فلا يصح تقديمها على وقتها. وأما التأخير فإذا كان لعذر فلا بأس، وقد حصل للنبي صلى الله عليه وسلم تشريعا للأمة. وأما التأخير عن الوقت لغير عذر فقال جمع من العلماء: لا تصح، ولو صلاها في غير وقتها لغير عذر فكأنه لم يصلي، ولا يؤمر بقضائها بعد وقتها. وبعض العلماء رحمهم الله يرى أنه إذا أخرها وفات وقتها فإن عليه أن يؤديها قضاء. هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس. وأحاديث المواقيت كثيرة، أولها الحديث الذي فيه أن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم في مكة حينما فرضت الصلاة قبل الهجرة، أمه في اليوم الأول في أول الوقت، ثم أمه في اليوم الثاني في الأوقات الخمسة في آخر الوقت، وقال له عليه الصلاة والسلام: الصلاة بين هذين الوقتين. وهذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص متأخر عن الحديث حديث صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الرجل الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوقات قال صل معنا اليوم، فصلى صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس عند أول وقتها، ثم صلى في اليوم الثاني في آخر وقتها وقال الصلاة بين هذين الوقتين، يعني هذا أول الوقت وهذا آخره، فصل في أول الوقت أو في آخره أو بينهما. وقت الظهر إذا زالت الشمس، من المعلوم أن الشمس تخرج من جهة المشرق وتسير في السماء صاعدة، فإذا استوت في الأفق في وسط السماء زالت بعد هذا إلى جهة المغرب، هذا الزوال. فإذا جعلت شاخصا من لوح أو غيره فظله إلى جهة المغرب وينقص شيئا فشيئا، ثم يقف النقص، ثم يبدأ بالزيادة إلى جهة المغرب، إلى جهة المشرق، لأنها صارت الشمس في جهة الغروب، فحينما يقف عن الزيادة هذا وقت الاستواء، الشمس في وسط السماء، فإذا بدأ بالزيادة هذا وقت الزوال. فيه شيء من الظل يسمى هذا ظل الزوال، وهو يتفاوت صيفا وشتاء، وذلك أن الظل ينقص ينقص ينقص ثم يقف قليلا ثم يبدأ بالزيادة، فعند هذه الوقفة ما بقي من الظل يسمى ظل الزوال، ثم يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله غير ظل الزوال. فمثلا زالت الشمس وظل هذا الشاخص 10 سنتي، إلى متى وقت الظهر؟ وقت الظهر يستمر إلى أن يصير هذا الظل طول هذا الشاخص مع زيادة 10 سنتي التي هي ظل الزوال، ثم يدخل وقت العصر، فليس بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل ولا تداخل بينهما على ما حققه العلماء، لا تداخل، يعني ينتهي وقت الظهر يدخل وقت العصر، فلا يتداخلان في شيء من الوقت، وإنما بنهاية وخروج وقت الظهر يدخل وقت العصر مباشرة. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، ظل هذا الشاخص رجلا أو عمود أو خشبة أو أي شاخص كطوله، استثنى من هذا الطول ظل الزوال الذي زالت عليه الشمس، وظل الزوال كما تقدم ما ينضبط بحد، يعني يختلف من صيفا وشتاء، فأول الوقت إذا زالت الشمس وآخره إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، يعني إذا صار ظل الرجل كطوله انتهى وقت الظهر ودخل وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت العصر بعد دخوله إذا كان ظل كل شيء مثله إلى اصفرار الشمس، وهذا وقت اختيار ووقت الضرورة من اصفرار الشمس إلى غروبها. جاء في أحاديث أخر والشمس بيضاء نقية، وفي حديث والشمس مرتفعة، وفي حديث وكان ظل كل شيء مثليه طوله مرتين، وكلها بحمد الله صحيحة. فوقت الاختيار الذي يجوز للإنسان أن يؤخر إليه بلا ضرورة إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، أو إلى أن تصفر الشمس، أو إلى حد ما تكون الشمس مرتفعة، فإذا نزلت خرج وقت العصر الذي هو وقت الاختيار، ولا يجوز تأخير العصر بعد هذا الوقت إلا لضرورة لسبب من الأسباب، كأن يكون يتحرى أن يجد الماء، أو مشتغل بتحضير شرط من شروط الصلاة كالسترة، ووقت الضرورة يمتد إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس انتهى وقت العصر. ووقت الصلاتين المجموعتين من أول وقت الأولى إلى نهاية وقت الثانية وقت الاختيار، والضرورة إلى نهاية وقت الضرورة. فمثلا من يباح له الجمع من مريض أو مسافر أو امرأة مستحاضة أو نحو ذلك من ذوي الأعذار، فمن دخول وقت صلاة الظهر إلى خروج وقت صلاة العصر وقت الاختيار كله وقت للصلاتين معا. فإذا زالت الشمس وهو نازل ويريد الارتحال وقد بدأ سفره من قبل، فله أن يصلي الظهر ثم يصلي بعدها العصر مباشرة. ومثلا الآن الزوال على 12:27، بإمكانه الساعة 12:30 مثلا يدخل في وقت يصلي الظهر، فإذا انتهى منها صلى العصر. وبإمكانه أن يؤخر الظهر مع العصر، فإذا كان سائر قبل الزوال فيستمر في سيره ولا يتوقف، فإذا صار ظل كل شيء مثليه أو قبيل هذا نزل وصلى الظهر وصلى بعدها العصر قبل اصفرار الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، أول وقت المغرب عند غياب الشمس، إذا غاب قرص الشمس كله أو إذا بدأ في الغروب إذا غاب اختفى، هذا أول الوقت، ويستمر إلى غياب الشفق. والشفق هو الحمرة التي تكون خلف الشمس من أثر الشمس، فوقت المغرب يستمر قرابة ساعة وثلث أو زيادة قليل، قبل الساعة والنصف يدخل وقت صلاة العشاء الذي هو غياب الشفق، ويستمر وقت صلاة العشاء كما جاء في الحديث، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. وقت صلاة العشاء عند الجمهور على أن لها وقتان، وقت اختيار ووقت ضرورة. وقت الاختيار إلى ثلث الليل الأول، وقيل إلى نصف الليل الأول، ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. ويرى بعضهم أن وقت صلاة العشاء ينتهي بنهاية النصف الأول، ما يرى أن بعد نصف الأول وقت صلاة للعشاء، والجمهور يرون أنه يستمر إلى الفجر لكن يحرم التأخير إليه إلا لعذر. والفرق بينهم أن الجمهور يقول مثلا إذا نام الإنسان ولم يستيقظ ولم يدري واستيقظ بعد نصف الليل فإنه يؤدي الصلاة في وقتها أداء وليست قضاء. الآخرون يقولون إذا انتصف الليل فحينئذ تكون الصلاة قضاء لأنه انتهى وقتها. وقوله في الحديث إلى نصف الليل الأوسط، المراد بهذا الأوسط هو النصف الأول. لما قال كذا؟ قال العلماء رحمهم الله لأن الليل ثلاثة أثلاث، فثلث أول وثلث أخير وثلث بينهما، نصفه مع الأول ونصفه مع الأخير، فيعتبر نصف الليل هذا الذي بين الوسط، هذا في الوسط، الثلث الذي هو في الوسط، ثلث نصف الثلث الأوسط مع الأول ونصف الثلث الثاني مع مع النصف الثاني، فيكون هذا الذي هو النصف عند وسط الليل، عند الوسط. وما المراد بالليل الشرعي؟ الليل الشرعي هو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، وهو يختلف طولا وقصرا، فأحيانا يكون نصف الليل الساعة 12، وأحيانا قبل وأحيانا بعد، على حسب طول الليل وقصره. فمثلا انظر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، افرضه مثلا 12 ساعة، اقسمها نصفين بعد غروب الشمس بست ساعات، هذا النصف الأول، وبعد الست الثانية الست الأخيرة هذا هو النصف الثاني. ولا يجوز بل يحرم تأخير الصلاة إلى النصف الثاني إلا لضرورة. ولذا قال العلماء رحمهم الله يستحب تأخير صلاة المغرب مع العشاء ليلة مزدلفة حتى يصل إلى مزدلفة ما لم ينتصف الليل، فيصليها في المكان الذي هو فيه قبل نصف الليل، لأنه إذا انتصف الليل انتهى وقت الاختيار، ويحرم التأخير بعده لأنه يعتبر وقت ضرورة، فيحرم التأخير إليه. لكن من صلى في النصف الثاني فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعضهم يقول هو أداها في الوقت مع التأخير، وبعضهم يقول أداها قضاء انتهى الوقت. ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط الذي هو النصف الأول، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر، والفجر فجران، الفجر الصادق والفجر الكاذب. فالفجر الكاذب هو الأول، وهو الذي يطلع ويخرج مستطيل في الأفق هكذا، شبهه العلماء رحمهم الله بقولهم كذنب السرحان، يعني مستطيل إطالة هكذا، فهذا يرى كأنه فجر وليس بفجر، وللصائم أن يأكل فيه، ومن أراد أن يصلي يحرم عليها أن يصلي فيه، ثم بعده بقليل يخرج الفجر الصادق وهو في الأفق معترض، وعبارة عن هذا نور الشمس المقبلة يخرج من جهة المشرق، وهذا يسمى الفجر الصادق الذي لا ليل بعده، يعني يعتبر نور ويستمر وكل ما له ويتسع ويبين، بخلاف الفجر الكاذب فإنه يرى كأنه نهار ثم يظلم الجو ويذهب هذا النور، ثم يعقبه الفجر الصادق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، فبلال يؤذن بليل، وليس بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا كما قال الراوي، ما بينهم إلا مسافة قليلة وقت يسير، بلال ينزل وابن أم مكتوم يصعد ليؤذن. سمى النبي صلى الله عليه وسلم الأول ليل والثاني صبح. فالليل لا يباح لمن أراد أن يصلي أن يصلي فيه، ويباح لمن أراد أن يصوم أن يأكل فيه. ونعرف بهذا أن امتناع الصائم من الأكل والشرب ليس منوطا بالأذان، وإنما هو منوط بالصبح والفجر الصادق، لأن المؤذنين منهم من يؤذن قبل الفجر بربع ساعة، بعشر دقائق، بخمس دقائق، كل هذا يسوغ للإنسان أن يأكل ولو أذن المؤذن. ومن المؤذنين من يؤذن على الفجر، يرقب الفجر وهو في المنارة، فإذا رأى الفجر أذن، حينئذ من أراد الصيام يحرم عليه أن يأكل بعد أذان هذا المؤذن. ومن المؤذنين من يتساهل في هذا ويكون أذانه بعد طلوع الفجر بخمس دقائق أو عشر دقائق، وهذا يحرم على من أراد الصيام أن يأكل قبل الأذان، مدام معلوم أن هذا ما يؤذن إلا بعد عشر دقائق، فلا يسوغ لمن أراد الصيام أن يأكل قبيل أذانه بل قبل. وإذا احتاط المسلم لصيامه وتوقف عن الأكل والشرب قبل هذا فله ذلك، لكن كلما أخر سحوره فهو أفضل، لكن يؤخره تأخيرا لا يكون فيه خطر على أن يأكل بعد طلوع الفجر. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، يستمر وقت صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. الأمر والحمد لله فيه سعة، لكن المبادرة بالصلاة أفضل، والتبكير فيها والإطالة بالقراءة فيها أفضل. أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل في صلاة الفجر على أول الفجر، ومن صرف من صلاته إلا وقد كادت الشمس أن تطلع. ماذا قرأ رضي الله عنه؟ سورة البقرة. قيل له: يا خليفة رسول الله، كادت الشمس أن تطلع، ابتدأ أول الفجر حتى كادت الشمس أن تطلع. قال رضي الله عنه: لو طلعت ما وجدتنا من الغافلين، يعني ما أخطأنا، ما إننا بدأنا بالصلاة في أول الوقت وأطلناها، والإطالة مستحبة، لأن الله جل وعلا سمى صلاة الفجر قرآنا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، فسماها قرآن وهي صلاة الفجر، لأن أكثر ما فيها وأطول ما فيها القراءة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالطوال وطوال المفصل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا انصرف من صلاته كان الرجل يعرف من حوله، مع أن المساجد ما فيها نور، ما فيها كهرب ولا سرج، ظلمة، فيعرف الرجل جليسه من طول قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ بالسبعين إلى المئة، يعني يقرأ إلى مئة آية عليه الصلاة والسلام. وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم هذا الحديث في صحيح مسلم رحمه الله، وله من هو مسلم رحمه الله، وله من حديث بريدة بن الحصيب الصحابي رضي الله عنه: والشمس بيضاء نقية، يعني وقت صلاة العصر إلى كون الشمس بيضاء نقية. ومن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: والشمس مرتفعة، يعني مرتفعة، فكونها بيضاء نقية ومرتفعة وما لم تصفر وظل كل شيء مثليه متقاربة. مما يتعلق بهذا ما سئل عنه هيئة كبار العلماء في المملكة، في مناطق مثلا تستمر الشمس 6 أشهر ويستمر الليل 6 أشهر، يعني السنة تكون مثابة يوم وليلة، فهل تكفي فيها 5 صلوات؟ لا. استدلوا وفقهم الله بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الدجال وذكر مكثه أنه يمكث بالأرض 40 يوما، لكن يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، يعني كأسبوع، ويوم وبقية أيامه كسائر أيامكم. قالوا: يا رسول الله، اليوم الذي كسنة يكفينا فيه 5 صلوات؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا، أقدروا له، قدروا. فمثلا في هذه المناطق التي هي تستمر فيها الشمس أو يستمر فيها الليل، أو مناطق ترى الشمس في وقت يسير ويرى الليل مثلا وقت يسير والباقي نهار أو العكس، هذا إذا كان فيه ليل ونهار فالصلوات هي هي، لأن بعضهم يقول مثلا: عندنا ما يغيب الشفق إلا بعد صلاة المغرب 4 أو 5 ساعات، فهل ننتظر صلاة العشاء بعد المغرب 5 ساعات؟ يقال: نعم، تنتظرون ما دام هكذا، ما تصح صلاة العشاء إلا بعد غياب الشفق. يقول: الشفق ما يغيب عندنا، يتأخر. قال: الأوقات والأماكن التي فيها الشمس والليل خلال 24 ساعة فهذه تؤدى الصلوات كما فرضت في أوقاتها. في الأماكن التي يستمر النهار والشمس 6 أشهر ويستمر الليل كذلك مثل هذا في مناطق أخرى، قالوا: يقدر لها تقدير، يعني يقسمون الصلوات 5 على 24 ساعة، لأن الليل والنهار 24 ساعة، فيحددون مثلا صلاة الظهر بكذا وصلاة العصر بكذا، ينادون لها ويصلونها، يصلون المغرب ويصلون العشاء، يعني يقسمون الوقت 24 ساعة على 5 صلوات، ولو أن الشمس بادية فيها كلها، لأن الشمس قد تستمر أشهر في بعض المناطق، فيصلون المغرب والعشاء والشمس فوق رؤوسهم، فيلزمهم أن يؤدوا الصلوات الخمس خلال 24 ساعة. أقرأ. وعن عبد الله بن عمر بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس أي مالت إلى جهة المغرب، وهو الدلوك الذي أراده تعالى بقوله: أقم الصلاة لدلوك الشمس. وكان ظل الرجل كطوله أي ويستمر. الدلوك هو الزوال، هذا أول وقت، والصلاة الأولى تعتبر هي صلاة الظهر وليست صلاة الفجر، لأن الصلاة الأولى التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليهما وسلم هي صلاة الظهر، صلى به أول صلاة صلاة الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر، هذا في اليوم الأول في أول الوقت، ثم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم الثاني في آخر الوقت، وقال له الصلاة بين هذين الوقتين. فيسمي العلماء رحمهم الله صلاة الظهر هي الصلاة الأولى، خلاف ما يتوقعه الإنسان أن الأولى هي الفجر، لا، هي الأولى هي الظهر، لأن جبريل عليه السلام أما النبي صلى الله عليه وسلم بأول صلاة صلاة الظهر. وكان ظل الرجل كطوله أي ويستمر وقتها حتى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، هذه شملت الأوقات الخمسة. أقم الصلاة لدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، صلاة الفجر. خمس الصلوات في هذه الآية الكريمة بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم حسب ما بيّن له جبريل عليهما الصلاة والسلام. وكان ظل الرجل كطوله أي ويستمر وقتها حتى يصير ظل كل شيء مثله، فهذا تعريف لأول وقت الظهر وآخره. فقوله وكان عطف على زالت كما قررناه أي ويستمر وقت الظهر إلى صيرورة ظل الرجل مثله ما لم يحضر وقت العصر، وحضوره بمصير ظل كل شيء مثله كما يفيده مفهوم هذا وصريح غيره. ووقت العصر يستمر ما لم تصفر الشمس، وقد عين آخره في غيره بمصير ظل الشيء مثليه. ووقت صلاة المغرب من عند سقوط قرص الشمس، ويستمر ما لم يغب الشفق الأحمر، وتفسيره بالحمرة سيأتي نصا. ووقت صلاة العشاء من غيبوبة الشفق، ويستمر إلى نصف الليل الأوسط المراد به الأول. ووقت صلاة الصبح أوله من طلوع الفجر، ويستمر ما لم تطلع الشمس، رواه مسلم تمامه في مسلم. هذه الأوقات خلافا لما يتوهمه بعض الناس جهلا، بأن وقت المغرب يقول وقت ضيق، وقت قصير ما يجوز تأخيره، يستمر وقته إلى قرابة ساعة و25 دقيقة بعد غروب الشمس، لأنه ينتهي وقت المغرب ثم يدخل وقت العشاء مباشرة، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر مباشرة بعده، فوقت الظهر يمتد إلى العصر، فالأمر فيه ساعة، خلافا لما يتوهمه بعض الناس أن بعض الأوقات قصير وقتها، وليس كذلك. صلاة الفجر كذلك من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يجوز تأخيرها بعد طلوع الشمس. نعم. تمامه في مسلم: فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وعلى قول الجمهور أن كل صلاة تعقبها الصلاة الأخرى إلا الفجر والظهر بينهما فاصل، وذلك أن الظهر ينتهي يدخل وقت العصر، يدخل وقت العصر ينتهي وقت الاختيار وقت الضرورة ويدخل وقت صلاة المغرب، ينتهي وقت المغرب يدخل وقت العشاء مباشرة، ينتهي وقت العشاء بطلوع الفجر يدخل وقت الفجر، يبقى ما بين طلوع الشمس إلى زوال الشمس، هذا فاصل بين الوقتين بين الفجر والظهر، ليس وقت صلاة فريضة، وإلا فهو وقت صلاة نافلة، النافلة من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح تستمر، يستمر الوقت، إلا أنه يتوقف حينما تكون الشمس في وسط السماء وقت الزوال، فإذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر أبيحت الصلاة. الحديث أفاد تعيين أكثر الأوقات الخمسة أولا وآخرا، فأول وقت الظهر زوال الشمس وآخره مصيره ظل الشيء مثله، وذكر الرجل في الحديث تمثيلا، وإذا صار كذلك فهو أول العصر، ولكنه يشاركه الظهر في قدر ما يتسع لأربع ركعات، فإنه يكون وقتا لهما كما يفيده حديث جبريل، فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول بعد الزوال، يعني تسع أربع ركعات لتكون في وقت الظهر قبل نهايته ودخول وقت العصر. فإنه صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم الظهر في اليوم الأول بعد الزوال، وصلى به العصر عند مصير ظل الشيء مثله، وفي اليوم الثاني صلى الله جل وعلا فرض على رسوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس في اليوم والليلة، 50 صلاة، ثم حصل التردد بين موسى عليه السلام ويشير على محمد بطلب أن يعني يطلب التخفيف من ربه تبارك وتعالى، فيعود محمد صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويطلب منه التخفيف، فحط عنه 10 ثم 10 ثم 10، ثم لم يبق إلا 10، حط عنه 5 وبقي 5 فقط، ونادى مناد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هي 5 في الفعل 50 في الأجر، فضل من الله جل وعلا. ولم يبين الله تبارك وتعالى لرسول أوقات الصلاة، وإنما نزل جبريل وأما النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقات في يومين متواليين، أول ما فرضت الصلاة والنبي صلى الله عليه وسلم بمكة بعدما أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى، وفرض الله جل وعلا عليه الصلوات الخمس. وبالإسراء والمعراج إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم وكرامته عند الله تبارك وتعالى، مع ما ناله عليه الصلاة والسلام من الإهانة والأذى من كفار قريش والتسلط عليه واستحقاره ورميه بالعظائم عليه الصلاة والسلام، فالله جل وعلا جبر خاطره، قال وإن كنت مهانا في الأرض فإنك عزيز في السماء وعند أهل السماء وعند الله تبارك وتعالى. ووصل عليه الصلاة والسلام إلى موطن في السماء في العلو لم يصل إليه جبريل عليه الصلاة والسلام. وفي اليوم الثاني صلى به الظهر عند مصير ظل الشيء مثله في الوقت الذي صلى فيه العصر اليوم الأول، فدل على أن ذلك وقت يشترك فيه الظهر والعصر، وهذا هو الوقت المشترك فيه المشترك، وفيه خلاف، فمن أثبته فحجته ما سمعته، ومن نفاه تأول. صحيح أنه ليس هناك وقت مشترك، يعني ينتهي وقت الظهر يبدأ وقت العصر، ينتهي الظهر يبدأ العصر، ولا يقال فيه وقت مشترك بينهما، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم صلى به جبريل في اليوم الأول في أول الظهر، وفي اليوم الثاني في آخر الظهر، وصلى به العصر في اليوم الأول في أول العصر، وصلى به في اليوم الثاني في آخر وقت العصر الاختيار دون وقت الضرورة. ومن نفاه قال بعض العلماء فيه وقت مشترك، والصحيح كما قال الجمهور أنه ليس هناك وقت مشترك، ينتهي هذا ويبدأ هذا. ومن نفاه تأول قوله وصلى به الظهر في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، بأن معناه فرغ من صلاة الظهر في ذلك الوقت وهو بعيد، ثم يستمر وقت العصر إلى اصفرار الشمس، وبعد الاصفرار ليس بوقت للأداء بل وقت قضاء كما قاله أبو حنيفة، وقيل بل أداء إلى بقية تسع ركعة، لحديث من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغيب الشمس فقد أدرك العصر. هذا دليل على أن هناك وقت آخر، وقت ضرورة، خلافا لما قاله بعض العلماء أنه ينتهي وقت العصر بالاصفرار ولا يبقى وقت. والصحيح أنه يبقى وقت أداء، لكن ما يجوز التأخير إليه إلا لضرورة. نعم. وأول وقت المغرب إذا وجبت الشمس أي غربت. وجبت بمعنى غربت أو سقطت، يعني اختفت اختفاء كامل، فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت. كما ورد عند الشيخين وغيرهما في لفظ إذا غربت، وآخره ما لم يغب الشفق، وفيه دليل على اتساع وقت المغرب، وعارضه حديث جبريل فإنه صلى به صلى الله عليه وسلم المغرب في وقت واحد في اليومين، وذلك بعد غروب الشمس، والجمع بينهما أنه ليس في حديث جبريل حصر لوقتهما في ذلك، ولأن أحاديث تأخير المغرب إلى غروب الشفق متأخرة فإنها في المدينة، وإمامة جبريل في مكة فهي زيادة تفضل الله بها. بعض العلماء يقول إن الوقت المغرب وقت واحد، ما في ما يؤخر، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني غير صلاة جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى به في وقت واحد، لكنه عليه الصلاة والسلام حينما أخبر وعلم الأعرابي الصلاة في المدينة، وهذا متأخر عن تعليم جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، صلى به المغرب، صلى المغرب في أول وقتها، ثم صلى في اليوم الثاني عند آخر وقتها، وقال الصلاة بين هذين الوقتين. وقيل إن حديث جبريل دال على أنه لا وقت لها إلا الذي صلى فيه، وأول العشاء غيبوبة الشفق ويستمر إلى نصف الليل، وقد ثبت في الحديث التحديد لآخره بثلث الليل، لكن أحاديث النصف صحيحة فيجب العمل بها، وأول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر ويستمر إلى طلوع الشمس. فهذا الحديث الذي في مسلم قد أفاد أول كل وقت من الخمسة وآخره، وفيه دليل على أن عن لوقت كل صلاة أولا وآخرا، وهل يكون بعد الإصفرار وبعد نصف الليل وقت لأداء العصر أو والعشاء أو لا. هذا الحديث يدل على أنه ليس بوقت لهما، ولكن حديث من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، فإنه يدل على أنه بعد الإصفرار وقتا للعصر، وإن كان في لفظ أدرك ما يشعر بأنه إذا كان تراخيه عن الوقت المعروف لعذر أو نحوه، وورد في الفجر مثله وسيأتي، ولم يرد مثله في العشاء، ولكنه ورد في مسلم ليس في النوم تفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فإنه دليل على امتداد. إذا غلبه النوم بعض الأحيان فلا حرج، لكن ما يتخذ هذا ديدنا له، كحال بعض الناس ينام ويتعمد النوم ويقول النوم عذر، لا، هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، حده القتل. لكن إذا غلبه النوم مثلا مرة ونحو ذلك فهو معذور، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم حينما سار في الصحابة ليلا وتعبوا من السير، قالوا يا رسول الله لو عرست بنا بقية ليلتنا، يعني جعلتنا ننام قليل، فقال أخشى عليكم من صلاة الفجر تفوتكم، فقال أحد الصحابة رضي الله عنهم أنا يا رسول الله أوقظكم، فلما التزم أحد الصحابة بالإيقاظ نام الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لحكمة يريدها الله، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه كما جاء في الحديث الصحيح. فهذا الذي جلس للحراسة أخذ يصلي حتى إذا طلع الفجر أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، صلى صلى صلى ثم نام، غلبت عيناه ونام، اتكى ونام، ولم يستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلا بحر الشمس، لما طلعت الشمس وأحسوا بحرها، فقام عليه الصلاة والسلام وأمر بالرحيل من هذا الوادي، قال لأنه فيه شيطان، وتقدم قليلا ونزل وأمر بلالا فأذن وأقام وصلى الفجر ضحى عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فمن كان مهتم بالصلاة وحريص عليها لكن غلبه النوم فهذا يعذر، أما إذا كان هذه عادته وديدنه واستمراره يتأخر بالصلاة ويقول النوم عذر، يقال لا، هذا ليس بعذر وإنما يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. فإنه دليل على امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى، إلا أنه مخصوص بالفجر، فإن آخر وقتها طلوع الشمس وليس بوقت للتي بعدها، وبصلاة العشاء فإن آخره نصف الليل وليس وقتا للتي بعدها، وقد قسم الوقت إلى اختياري واضطراري، ولم يقم دليل ناهض على غير ما سمعت. وقد استوفينا الكلام على المواقيت في رسالة بسيطة سميناها المواقيت اليواقيت في المواقيت. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.